بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.